إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فأولاً نشكر أهل هذا المسجد على إتاحته هذه الفرصة لهذا المجلس المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر والثواب، وأن يجمعنا سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد المبارك في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما أجمل يا عبد الله هذه المجالس، وما ألذها وما أطيبها تقرع الآذان آيات من القرآن وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت جالس في أحب البلاد إلى الله وفي أحب اللقاء إلى الله. ما أعظمها من مجالس، وما أنفعها مجلس يا عبد الله تجلس فيه فتجد فيه دعوات من ملائكة الله عز وجل. نعم، تجد فيه دعوات من ملائكة الله عز وجل، والمسلم يفرح إذا وجد دعوة من رجل صالح، عل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لهذه الدعوة وتكون سبب لفلاحه وفوزه. فكيف يا عبد الله إذا تحصلت على دعوة من ملك من ملائكة الله؟ بل كيف إذا تحصلت على دعوات من ملائكة من ملائكة الله؟ يقول النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: وإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه. تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ما أعظمها وما أجملها من دعوة. ومن من؟ من ملائكة. من من يا عبد الله؟ ممن يقول فيه ربنا عز وجل: لا يعصون الله ما أمره. وممن يقول فيهم ربنا عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يسترون. وأنت تجد هذه الدعوات إذا جلست في بيت الله توطئا طاهرا تنتظر الصلاة، لا يحبسك إلا طاعة الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة من نعم الله. هذا المجلس يا عبد الله نتذاكر فيه ما رواه الإمام مسلم رحمه الله الحديث حذيفة بن أزيد الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر. انظر إلى هذا المجلس من مجالس الصحابة. قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تذكرون؟ فقالوا: نذكر الساعة. مجلس من مجالس الصحابة، جلوس في المسجد، لا يذكرون الدنيا، وليست مجالسهم في القيل والقال والغيبة والنميمة، وفلان طلع فلان نزل، نتذاكر الساعة. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم الساعة، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر صلوات ربي وسلامه عليه الدخان والدابة والدجال، طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خصوفات: خصف بالمشرق، وخصف بالمغرب، وخصف بجزيرة العرب. قال صلوات ربي وسلامه عليه: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى أرض محشرهم. تأمل يا عبد الله إلى هذا المجلس من مجالس الصحابة، وإلى هذه الكلمات والجمل، بل إلى هذه الموعظة العظيمة الجليلة من النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ولأمته: إنها لن تقوم. هذه الساعة التي من أجلها جلستم وتذاكرتم لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشر، وهذه أشراط وعلامات الساعة الكبرى. وعلامات الساعة يا عبد الله منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى، والعلامات الكبرى هذه تأتي آخر شيء بعد العلامات الصغرى. وقبل ذلك كلنا يعلم أنه لا يعلم مجيء الساعة إلا الله. أسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يأتي سيد الملائكة إلى سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه فيقول: أخبرني عن الساعة. جبريل سيد الملائكة وأفضل الملائكة، ويأتي إلى سيد البشر عليه الصلاة والسلام ويقول: أخبرني عن الساعة، متى الساعة؟ فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: من مسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ أنا وأنت في العلم سواء، لا يعلم الساعة إلا الله. من مسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ فإذا كان أفضل الملائكة لا يعلم بربها، وأفضل البشر وأفضل الأنبياء والرسل لا يعلم بربها، سائر الخلق من باب أولى لا يعرفون بربهم إلا الله سبحانه وتعالى. علامات الساعة عند الله الكبرى، إذا خرج منها العلامة الأولى، إذا ظهرت العلامة الأولى تتابعنا متتالية مثل الخرزات. أرأيت يا عبد الله الخرزات إذا نظمنا في خيط أو في سلك وقطعت هذا السلك فإن هذه الخرزات تتفلت الواحدة تلو الأخرى مباشرة. وهكذا علامات الساعة الكبرى، حديثي عن علامات الساعة الكبرى، إذا خرجت الأولى تتابعنا الواحدة تلو الأخرى. وهذا ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. وقد أخرج الطبراني رحمه الله بالأوسط من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات يتتابعن كتتابع الخرز في النظام، إذا خرزت الأولى تبعتها الأخرى والثانية والثالثة وهكذا إلى العارش إلى العاشرة، كما يتتابع الخرز في النظام والسلك إذا قطع وإذا قطع. وهذه العلامات عشر فقط، علامات الساعة الكبرى عشر، أما الصغرى فهي كبيرة، الصغرى كبيرة، وأما الكبرى فهي هذه العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في هذا الحديث وفي هذا المجلس. وقد ذكر بعض العلماء ترتيبها الزمني، ترتيبها الزمني، ما هو الذي يقع الأول ثم الثاني ثم الثالث. فذكر الشيخ صالح للشيخ حفظه الله في كتابه الطحاوية شرح الطحاوية أن أول هذه العلامات خروج المسيح الدجال الأولى، ثم بعد ذلك نزول عيسى عليه الصلاة والسلام الثانية، ثم بعد ذلك خروج يأجوج ومأجوج، وهذه الثالثة، ثم بعد ذلك خطف بالمشرق وخطف بالمغرب وخطف بجزيرة العرب، فهذه ست، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة، ثم الدخان، ثم نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى أرض محشر. هذه عشر علامات رتبها بعض العلماء على هذا الترتيب، سنبدأ بالأولى ثم الثانية كما رتبت، هذا الترتيب الذي سمعت يا عبد الله. أول هذه العلامات الكبرى خروج المسيح الدجال. رجل من بني آدم جعل الله عز وجل أو جعله الله فتنة للخلق، جعله الله سبحانه وتعالى فتنة للخلق خروج المسيح الدجال، بل إنه ما من نبي، انظر يا عبد الله، ما من نبي بعثه الله عز وجل إلى قومه إلا وحذر أمته وحذر قومه المسيح الدجال من أولهم إلى آخر. نوح عليه الصلاة والسلام كم بيننا وبينه، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض نوح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والناس يأتون إلى نوح يوم القيامة كما في فيقولون يا نوح قد سماك الله عبدا شكورا وأنت أول رسول إلى أهل الأرض. ومع ذلك كل الرسل من نوح إلى آخره وهو نبينا عليه الصلاة والسلام ما منهم من نبي إلا ويحذر أمته المسيح الدجال. انظر يا عبد الله إلى هذه الفتنة، كل الأنبياء حتى نوح وهود وصالح وشعيب، كل الأنبياء يحذرون أمتهم من المسيح الدجال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس ما من نبي إلا وحذر أمته الكذاب الأعور، ألا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. ما من نبي إلا وحذر أمته الكذاب الأعور، كل الأنبياء حذروا من الفتنة، وهي أعظم فتنة تواجهها البشرية، لأن الفتن تعظم وتغلب، ما من فتنة إلا وهي أشد من التي قبلها، وهكذا لا تزال الفتن تعظم ثم تعظم ثم تعظم حتى تنتهي بأعظم هذه الفتن وهي فتنة المسيح الدجال. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وتنتهي هذه الفتن بأعظمها وهي فتنة المسيح الدجال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أن المسيح الدجال يخرج إلى الأرض فيمكث 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وسائر أيامه كأيامه. 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وسائر أيامه كأيامه، ويطوف الأرض بسرعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كالغيث استدبرته الريح، يطوف الأرض ويجول الأرض يفتن عباد الله، فتنة جعلها الله، معه جنة ومعه نار، فناره حقيقة هي جنة، يراها الناس نار لكنها جنة، ومعه جنة في الحقيقة هي نار، يمر بالقرية فيؤمن به أهلها، فإذا بالأرزاق والخيرات والأغنام تجر باللبن والمطر والعشب، ويمر بالقرية فلا يؤمن به، فيحصل عندهم الجذب والقحط، فتنة من الله، جعلها الله سبحانه وتعالى للعباد، فتنة من الله جعلها الله سبحانه وتعالى للعباد. وأكثر من يتبعه اليهود، اليهود أكثر من يتبع المسيح الدجال، فهو قائد اليهود المسيح الدجال. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع المسيح الدجال من يهود أصبعان 70,000 عليهم الطيالسة. انظر يا عبد الله، من أتباع المسيح الدجال؟ اليهود هم أتباع المسيح الدجال، فهو قائده فهو رئيسه. وأيضا من أتباعه النساء، المرأة ضعيفة في عقله، فيذكر في أتباع المسيح الدجال النساء، وهذا أيضا ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، قد جاء في المسند من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى إن الرجل ليرجع، أي إلى البنت، ليرجع إلى حميمه قريبته وإلى أمه وإلى ابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. يربط الرجل نسوته، زوجته أخته وعمته وخالته وابنته، يربطها مخافة أن تخرج إلى المسيح الدجال فتكون من أتباعه. فتنة يا عبد الله عظيمة، أعظم الفتن على وجه الدنيا، أعظم الفتن على وجه الدنيا. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لنا وصفا جليا، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: رجل جسيم أحمر جعد الشعر، رجل جسيم وأحمر وجعد الشعر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. انظر، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم لنا حتى يحذر المسلم من فتنته. قال عليه الصلاة والسلام: أعور العين اليمنى. صفات من صفات المسيح الدجال. وأخبر صلوات ربي وسلامه عليه بكيفية النجاة منه، من أعظمها أن يعرف المسلم أسماء الله وصفات الله، فإن المسيح الدجال يزعم أنه إله، فإذا عرف المسلم أن الله لا يرى في الدنيا علم أن المسيح الدجال كاذب، لا يمكن أن يكون هو الله، لأن الله لا يرى في الدنيا. وإذا علم المسلم أن الله لا يأكل ولا يشرب علم أن هذا المسيح الدجال كذاب، أنه يدعي أنه هو الله، وهو يأكل ويشرب في حد ذاته. وهكذا أن يعرفه بصفاته التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت. ومن أسباب النجاة من فتنته الاستعاذة بالله من شره ومن فتنته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير من الصلاة قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومن أسباب النجاة من فتنته حفظ العشر الآيات من سورة الكهف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ العشر الآيات من سورة الكهف عصم من الدجال. والمقصود يا عبد الله أن تقرأها إذا قبلت، وإذا حصلت لك مثل هذه الأمور تقرأها عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فواتح سورة الكهف العشر الآيات الأولى. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. زاد أبو داود: فإنما جوار من فتنة. سبب من أسباب النجاة. ومن ذلك أن المسلم إذا سمع به فلا يقول: أنا مؤمن قوي أخرج إليه ويتعرض لفتنة اللحظة، وإنما يبتعد. قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند من حديث عمران: من سمع بالمسيح الدجال فلينأى عنه، ليبتعد عنه، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدركته هذه الفتنة لا يتعرض لهذه الفتنة، يبتعد. فلينأى أي فليبتعد، فإن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يظن أنه مؤمن ما سيضره المسيح الدجال وفتنة المسيح الدجال. فإذا خرج وسمع ورأى ونظر ربما وقعت في قلبه هذه الشبهات فكان من أتباعه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من فتنته. ومن ذلك سكن المدينة ومكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء المسيح الدجال أو الدجال فيطأ الأرض، يطأ الأرض دور الأرض إلا مكة والمدينة. فيأتي المدينة فيجد على كل نقب أي طريق من أنقابها صفوفا من الملائكة. أعظم فتنة يا عبد الله على وجه البشر، والمسيح الدجال لا يزال في الأرض. ينزل الله سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم من السماء، وهذه العلامة الثانية من علامات الساعة. ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء. قال الله: وإنه لعلم للساعة أي عيسى فلا تنكرن به واتبعون هذا الصراط المستقيم. وعيسى ما قتل وإنما رفعه، قال الله: فرفعه الله به. قال الله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويكسر الخنزير ويضع الجزية، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فينزل عيسى من السماء والمسيح الدجال يعثو في الأرض فسادا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس: فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام بين مهرودتين، نوع من أنواع الثياب، بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحذر منه جمال اللؤلؤ. عيسى ينزل من السماء واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحادر أو تحدر منه جمال اللؤلؤ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يحل، فينزل عند المنارة البيضاء بدمشق، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. لا يشم كافر ريح عيسى عليه الصلاة والسلام إلا مات، وإن نفسه ينتهي حيث ينتهي طفل. ريح عيسى عليه الصلاة والسلام يبلغ حيث يبلغ طرفه من النظر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيطلبه، أي يطلب المسيح الدجال. عيسى ينزل عليه الصلاة والسلام ويطلب المسيح الدجال. قال: فيدركه بباب لد، وهي قرية قريبة من بيت المقدس. يطلبه ويدركه بباب لد، قرية قريبة من بيت المقدس، فيقتله. ثم يأتي عليه الصلاة والسلام إلى أقوام قد عصمهم الله عز وجل من المسيح الدجال، فيمسح عن وجوههم، أي عيسى عليه الصلاة والسلام يمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. هذه العلامة الثانية، نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء، فيقتل الخنزير ويقتل المسيح الدجال ويضع الجزية ويكسر الصليب، يكسر الخنزير، ولله عز وجل الحكمة البالغة. فإنه ما من نفس إلا وكتب الله عليها أن تدفن في هذه الأرض، أن تدفن في هذه الأرض، فينزل عيسى ويكون موته في الأرض كسائر الخلق، وينزل عيسى ويكسر الصليب ويبين للنصارى أن ما اعتقدوه أنه هو الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه ابن الله باطل، ويبين لليهود بطلان ما هم عليه، لأنه يبطل زعيمهم المسيح الدجال الذي يتبعونه. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. ورد أنه يمكث في الأرض 7 سنين في بعض الروايات، وفي بعضها 40 سنة، قال بعضهم ولا منافاة، فهو يمكث كل الفترة 40 سنة، 33 قبل أن يرفعه الله، 7 سنوات بعد أن ينزل من السماء ثم يتوفاه الله. ثم بعد ذلك وعيسى لا يزال يعيش في الأرض، يبعث الله عبادا لا قوة لأحد من البشر بقتاله، وهما يأجوج ومأجوج، شعبان أو طائفتان أو قبيلتان، لا قوة لأحد من الخلق بقتاله. وقد ذكرهم الله في موضعين من القرآن، قال الله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي يتبعون. وقال الله عز وجل: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ذكرهم الله في موضعين من القرآن. أمتان وقبيلتان وشعبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الله عز وجل لعيسى: إني سأبعث عبادا لا يدان لأحد بقتال، لا قوة لأحد بقتال، فحرز عبادي إلى الطور، اذهب يا عيسى إلى جبل الطور مع من معك من أهل الإيمان، حرز عبادي إلى جبل الطور، يكون حماية وحرز له. قال عليه الصلاة والسلام: ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وكما قال الله: وهم من كل حدب ينزلون. يسرعون عدد أمم كثيرة في عددهم وقوة في أبدانهم، وهم من كل حدب ينزلون، فيمرون ببحيرة تسمى بحيرة الطبرية، فيمرون ببحيرة الطبرية فيشربونها جميعا، ساعة يشربون البحيرة جميعا فيشربونها. قال فيمر آخرهم فيقول كان بهذه مرة ما. الأخير ما يجد شيء. يقول كان بهذا الموضع ما. كان. الأخير ما يجد شيء. فيقول كان بهذا الموضع مرة ما أو بهذا المكان ما. ويحفظ نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام حتى يصير رأس الثور إلى أحدهم أو حتى يصير رأس الثور بمئة دينار فيحفظ هو ومن معه من أهل الإيمان في هذا الجبل في جبل الطور. وقد بعث الله هذه الأمة وامتلأت الدنيا بهم. ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام قد حناه الله في هذا الموضع هو ومن معه من أهل الإيمان. ما يستطيع أن ينزل فيرغب نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل الإيمان إلى الله يدعون الله سبحانه وتعالى. فيرسل الله عليهم النغم وهي دودة. يرسل الله عليهم النغم أي على يأجوج وماجوج فتصيبهم في أعناقهم فيصبحون موتى وفرفا كموت نفس واحد. انظر يا عبد الله إلى قدرة الله على العباد. مهما عظمت قوة العباد فهي ضعيفة أمام قوة الله عز وجل. ومهما كثرت أعدادهم وجنود الله سبحانه وتعالى كبيرة. فمن الأمم من يهلكهم الله بالماء طوفان أمة. ومن الأمم من يهلكهم الله عز وجل بالزلازل. ومن الأمم من يهلكهم الله بالصواعق. ومن الأمم من يهلكهم الله بالدود. يأجوج ومأجوج يرسل الله عليهم النغم وهو نوع من أنواع الدود فتصيبهم في أعناقهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة كأنها نفس واحدة ماتت. انظر إلى عظيم قدرة الله على عباده. إذا أراد أن يهلكهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحد. فيخرج نبي الله عيسى من جبل الطور ومن معه من أهل الإيمان فلا يجدون موضع شبر إلا وقد ملأه زهمهم ونتنهم. تلأ الأرض من النتن والجثث والروائح الكريهة تلأت. ما من موضع شبر. انظر إلى عددهم. ما من موضع شبر إلا وقد ملأه ذهبهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى الدعاء. يرغب نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه. فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت وهو نوع من أنواع الجمال. كأعناق البخت يعني كأعناق الجمال طير فتحملهم وتطرحهم حيث شاء الله عز وجل. قدرة الله يا عبد الله عظيمة. وانظر كم العباد يعصون الله عز وجل. كم العباد يعصون الله عز وجل. الله قادر أن يهلك أمم شيء يسير دابة ضعيفة يرسلها الله إليهم فيصبحون فقط. والله يقول الله عز وجل يقول لعيسى يا عيسى إني سأبعث عبادا لا يدان لأحد بقتالي. أما البشر فلا يستطيع أحد أن يقاتله. فيرسل الله عليهم النغم دونه وتصيبهم في أعناقهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحد. هذه يا عبد الله العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى. ثم بعدها ثلاثة خصوصات. خط بالمشرق وخط بالمغرب وهم بجزيرة الأرض. وهذا الخصف خصف عظيم ما شهدت البشرية مثله. والخصف معناه أن يكون أعلى الأرض باطن الأرض، الذي في أعلى الأرض يخرج إلى باطن الأرض. قال الله عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل ورجل شعره ولابس حلته وملبس ومرجل شعره ومختال في مشيته ومثمر ازاره، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الخسف أن يكون ما أعلى الأرض يخرج إلى أسفل الأرض. من علامات الساعة ثلاثة خصوصات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب مغرب الأرض، وخسف بجزيرة الأرض. ثلاثة خصوصات هذه، ست علامات: مسيح الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم يرجوج ماجوج، ثم خصم بالمشرق، وخصم بالمغرب، وخصم بجزيرة الأرض. وبعد ذلك علامة فيها تغير العالم العلوي: طلوع الشمس من مغربها. الناس يشاهدون الشمس تطلع من المشرق وتغيب من المغرب، لكن في ذلك اليوم فإذا بالشمس تطلع من مغربها. قال الله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال بعض أهل التفسير: أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من المغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها آمن من عليها. إذا رأى الناس الشمس تطلع من المغرب، الشمس تطلع من المغرب، يؤمن كل الناس، لكن ما ينفع الإيمان، لأن باب التوبة مفتوح. إلى متى؟ إلى هذه العلامة. هذه العلامة التاسعة: طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت يغلق باب التوبة. وقبل ذلك لا يزال باب التوبة مفتوح. إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت عبد توبة، فإذا رآها آمن من عليها، وذلك حين لا تنفع نفسه إيمانها. لا ينفع إيمان العبد إذا رأى الشمس طلعت من المغرب. وهذه أول العلامات التي تؤذن بتغير العالم العلمي. أول العلامات المؤذنة بتغير العالم العلمي: طلوع الشمس من مغرب. فباب التوبة لا عبد الله مفتوح. نعمة أن يكون الإنسان إذا أذنب لا يزال معه سعة، لا يزال معه سعة، ويفرح الله بتوبة عبده لذلك، يفرح الله بتوبة عبده لذلك. بنو إسرائيل كانوا إذا وقعوا في شيء ليس لهم ما جعل لهذه الأمة من أن باب التوبة مفتوح، وإنما توبتهم بختم أنفسهم. هذه الأمة قد جعل الله عز وجل لها باب التوبة مفتوح. فنحن يا عبد الله في سعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عبادة وأبعد الناس عن المعاصي، ومع ذلك يتوب إلى الله ويستغفر في المجلس 70 مرة أو 100 مرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فباب التوبة يا عبد الله مفتوح، ونأخذ من هذا درس: جدد التوبة إلى الله قبل فوات الأوان، ولجدد التوبة إلى الله قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرق. رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه. العلامة السابعة خروج الداب. خروج الداب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، وذكر منها الدخان والدابة والدجال. بادروا بالأعمال قبل مجيء هذه الآيات والعلامات، بادروا بالأعمال ستا، فذكر منها الدابة. وجاء في حديث حذيفة بن أسيد الذي قرأناه في أول المحاضرة، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدابة من أشراف وعلامات الساعة الكبرى. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى هذه الآية وهذه العلامة وهذه الدابة في القرآن في موضع واحد. قال الله: إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هذه دابة الله أعلم بصفتها، لكننا نؤمن أنه في آخر الزمان وفي أشراف الساعة الكبرى تخرج هذه الدابة. وأخبر الله في هذه الآية عنها بأمره: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة. قال الله: تكلم. نؤمن بأن هذه الدابة تكلم الناس، وهذه آية من آيات الناس. دابة دابة لكنها تكلم الناس، نؤمن به لأن الله أخبرنا بها. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وفي القراءة الأخرى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. والكلم العلامة والصفة، يعني تجعل للمؤمن علامة يعرف بها أنه، وتجعل للكافر علامة يعرف بها أنه كافر. قال الحافظ ابن كثير: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكلا تفعل. وكلا تفعل، يعني هذه الدابة تكلم الناس، وفي القراءة الأخرى أنها تكلم الناس، أي تجعل لهم علامة وسنة. وكلا الأمرين تفعله هذه الدابة، فإنها إذا أدركت المؤمن جعلت له علامة وسنة في بدنه يعرف أنه مؤمن، وإذا أدركت الكافر تجعل له علامة وسنة يعرف أنه كافر. قال ابن عباس: وكلا تفعل. قال ابن كثير: وهذا قول حسن ولا منافاة بين القولين. هذه العلامة هنا الثامنة، وهذه التاسعة وهي الدخان، وهو دخان عظيم يغشى الأرض. دخان عظيم يغشى هذه الأرض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من علامات وأشراف الساعة الكبرى. جاء في حديث أبي هريرة في مسلم: بادروا بالأعمال ستا، وذكر منها الدخان. وفي حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ذكر عليه الصلاة والسلام أيضا من هذه العلامات العشر الدخان، وهو دخان عظيم يغشى الأرض. دخان عظيم يغشى هذه الأرض. وأما قوله سبحانه وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فذكر أهل التفسير أو بعض أهل التفسير أن هذا الدخان هو الدخان الذي يكون في علامات الساعة الكبرى التي معنا. وذكر بعض أهل التفسير أنه الدخان الذي حصل لقريش يوم أن دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع سنين كسن يوسف عليه الصلاة والسلام، وأصابهم من القحط والجدل ما أصابهم حتى أكلوا الجيفة والميتة والنتن، ومن شدة جوعهم أن الرجل منهم ينظر إلى السماء فيخيل له الدخان كهيئة الدخان فيما بينه وبين السماء. ومن أهل العلم من قال: ولا منافع أن تكون الآية مشتملة على الدخان، الدخان الذي حصل لقريش، الدخان الذي يكون علامة من علامات الساعة، وآخر هذه العلامات عند الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى أرض محشرهم. وفي بعض ألفاظه: تخرج من قعر عدم، تخرج من قعر عدم ترحل الناس إلى أرض محشر، تطرد الناس إلى أهل محشر. ليس هناك عدو وليس هناك شرط تقود الناس إلى أرض محشر، ولكن الله عز وجل يبعث هذه النار التي تخرج من اليمن والتي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض محشرهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس راغبين راهبين، اثنان على بعير، ثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار. الناس يذهبون إلى أرض المحشر اثنان على بعير، ثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، يتعاقبون. وربما أدرك في النار بعضهم، قال: وتحشر بقيتهم النار، وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم إذا باتوا، وتسير معهم إذا ساروا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتصبح معهم إذا أصبحوا، وتمسي معهم إذا أمسوا. تسير معهم إذا باتوا باتت النار، وإذا ساروا سارت النار، وإذا قالوا في الظهيرة النار معهم، تحشرهم، تقيل معهم إذا قالوا، وتبيت معهم إذا باتوا، وتصبح معهم إذا أصبحوا، وتمسي معهم إذا أنسوا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فهذه علامات الساعة الكبرى يا عبد الله. نعيدها مرتبة: المسيح الدجال، ثم نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يأجوج ومأجوج، ثم خصف بالمشرق، وخصف بالمغرب، وخصف بجزيرة العرب، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة، ثم الدخان، ثم نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى أرض محشرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحسنه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يحفظنا من كل سوء وضير، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهدي قلوبنا وألسنتنا للحق والخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعليكم الأخ. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده أما بعد، أيها الإخوة، فشكر الله لأخينا الفاضل أبي عبد الرحمن على هذه المحاضرة والتذكرة والموعظة، فنسأل الله جل جلاله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا بها. الكلام أيها الإخوة عن الساعة يتعلق بركن عظيم من أركان الإيمان. تعلمون أركان الإيمان الستة المذكورة في في كتاب الله عز وجل، وكذلك المذكورة في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر يرجع إلى الإيمان بالغيب. فتسمع كلاما موثقا من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يدركه عقله، فإياك أن تقول هذا ليس بمعقول، هذا شيء ما نحسه ولا نلمسه، فنحن مؤمنون، فرق بيننا وبين الكفرة الملحدين الذين لا يؤمنون إلا بالماديات وبالأشياء التي يحسونها بحواسهم الخمس. نحن نؤمن بالغيب كما قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآيات. فأول وصف لهؤلاء المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، فالإيمان بالله عز وجل من الغيب، الإيمان بالملائكة من الغيب، خلق الله عز وجل الملائكة وخلق أيضا الله عز وجل الجن يعيشون معنا في هذه الأرض ولا نراهم ولا نحسهم بحواسنا الخمس، فنؤمن بهم لأن الله عز وجل أخبر بذلك وإن لم تدركه عقولنا. وهكذا الإيمان باليوم الآخر بالجنة والنار وما بعد الموت من نعيم القبر وعذابه، وهكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الكبرى، خروج الدجال، خروج عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، كل ذلك راجع إلى هذا الركن العظيم وراجع إلى الإيمان بالغيب. أمر الساعة عظيم كما قال الله عز وجل وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وكما قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وكما قال الله عز وجل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وكما قال ربنا جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالساعة المقصود بها القيامة وبعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء على ما قدموه من أعمال في هذه الحياة، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالله عز وجل وكل بكل إنسان ملكين يكتبان الحسنات والسيئات، قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتبان كل شيء، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ما قلته وما عملته فإنه محسن. ويوم القيامة يخرج لك الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعلى المسلم أن يحسب لهذا الأمر إذا أراد أن يتكلم قبل أن يخرج هذا الكلام، ينظر هل يسره أن يراه في صحيفته يوم القيامة؟ قبل أن يقدم على عمل ينظر هل يسره أن يرى هذا العمل في صحيفته يوم القيامة؟ واعلم أيها الأخ أن قبل هذه الساعة، ساعة وهي قيامة صغرى ألا وهي الموت، قيامة كبرى وقيامة صغرى، فكل إنسان نزل به الموت فقد جاءت ساعته وقد قامت قيامته. فبعد هذه الساعة ينكشف له المغطى والمخبى كما قال عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ذكر القيامة الصغرى ثم القيامة الكبرى، والمقصود هنا بالنفخة هي النفخة الثانية التي يقوم الناس لرب العالمين. النفخة الأولى يصعد من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي للحساب. فكل إنسان مات وخرج من هذه الدنيا قامت قيامته. وأمارات وعلامات الساعة التي سمعناها هي العلامات الكبرى، وهناك علامات صغرى لا يتسع المدام للكلام عليها والتفصيل فيها لأنها كثيرة. ومنها بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنها تعتبر من علامات الساعة لأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، فلا نبي بعده، ما بعده إلا قيام الساعة. دينه الإسلام ناسخ لجميع الديانات وهو باقي إلى قيام الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس وجاء من حديث سهل بن سعد بعثت أنا والساعة هاتين، وأشار في الوسطى والتي تلي الإبهام، بعثت أنا والساعة هاتين أي كالفرق بين هذين الأصبعين. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبير بن مطعم وهو أيضا في الصحيحين أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي يمحى بي الكفر، أنا الحاشر أنا العاقب أي عقبه الحشر، لا نبي بعده، يحشر الناس على عقبي أي بعد موتي وبعد بعثتي ما هناك إلا الحشر، لا نبي ولا رسالة بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا من علامات الساعة الصغرى انشقاق القمر، وهذا حصل في عهد الرسول، لأن علامات الصغرى علامات الساعة الصغرى منها ما قد حصل ومنها ما هو حاصل ومنها ما هو سيحصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من الأمور التي نشاهدها مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل وعلامة نبوته عليه الصلاة والسلام، حصل في أول الإسلام وهو في مكة قبل أن يهاجر أن جعل الله عز وجل له آية كما قال سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فشق الله عز وجل له القمر نصفين، وشاهدوها جزء في هذا الجانب وجزء في هذا الجانب، وبينهما جبل، كما قال ابن كثير: تواترت الأخبار بذلك وجاءت بالأسانيد الصحيحة. وهكذا أيضا من العلامات الصغرى التي قد حصلت ما رواه الشيخان من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ترى أعناق الإبل ببصرة، وهي من أطراف الشام أو من الشام. وهذا من العلامات التي قد حصلت، وهناك علامات هي واقعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. القتل تقارب الزمان أيها الإخوة هذا أمر ملموس أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بالأمس. ودعنا رمضان وما ذهب مما كنا نمارسه ونشاهده من خيالنا ومن ذاكرتنا، وما باقي إلا شهران وقد أقبل رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعير. وهناك أيضا علامات أخرى، منها انتفاخ الأهلة، حسن بعض أهل العلم الأحاديث في ذلك، ومنها موت الفجأة، ومنها يعني شرب الخمر وكثرة الزنا وغير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا، وأن يجعلني وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.